أحسن الله عليك وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. أحسن الله عليك. سؤالا يقول: أن امرأة اعتمرت ولم تقصر من شعرها ظنا أنه يجوز لها ذلك ورجعت إلى بلدها، فماذا عليها الآن؟ على كل حال، تقصير الشعر واجب من واجبات الحج والعمرة، فمن تركه فعليه دم، يعني ذبيحة بمكة ترسلها، ترسل قيمتها مع أحد تثق به وتوكله بأن يشتري ذبيحة كاملة التي تصح في الأضحية وتذبح بمكة ويتصدق بها، هذا مقابل ترك الواجب. فمن لم يجد أبدا، يعني لو لم تستطيع أبدا، تصوم 10 أيام. أحسن الله. سؤالا يقول: أنه من زمن بعيد لم يزور أهله بما فيهم والده ووالدته، يقول ولا يحب أن يتذكرهم، يقول هل هذا سحر؟ على كل حال، هو الواجب أن الإنسان لا يترك أهله وأقاربه وأولاده إذا سمحوا له يسافر لطلب المعيشة أو طلب العلم أو للفائدة، فإنه يجعل له يوما أو يومين، مثلا كان بالإمكان في الشهر أو في الشهرين، المهم أنه لا يلتمس لنفسه عذرا في ترك الزيارة. أما عاد كونه يحس أنه ممنوع أو يحس أنه ما يستطيع أو يخشى أنه مسحور، هذا إذا كان يجد ذلك وأنه ما يستطيع السفر بسبب ما أثر عليه، فعليه أن يرتقي الرقية الشرعية وبإذن الله يشفى، لكن عليه أن يجاهد نفسه ويكثر من ذكر الله. نعم. حسن أكسالا يقول: أنه يقول يحبكم في الله، ويقول هل الصلاة في روضة النبي في الروضة من السنة أم لا، وما أجر الصلاة فيها؟ من أحبنا في الله أحبه الله الذي أحببنا له، وهذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قال إنسان أحبك في الله فليقول أحبك الله الذي أحببتني له. وأما الروضة، أنا ما سمعت في فضلها غير هذا الحديث المشهور. أما تعيين صلاة فيها أو تخصيص فهذا ما مر بي، لكن لعل ما ذكر من أنها من رياض الجنة يكفي في بيان فضلها، في أنه إذا تيسر له يصلي فيها ما يسر الله له. لكن في صلاة الجماعة لعل الصفوف الأول تكون أفضل، لأن الفضل والأحاديث الواردة في بيان فضل الصف الأول في الأول. نعم. أحسن الله إكسالا يقول: أنه في عمرته لم يقصر، ولكنه قص شعرات من جنبه الأيمن وشعرات من جنبه الأيسر وشعرات من أمامه من الأمام وشعرات من الخلف، فماذا عليه الآن؟ لعله اجتهد وظن أن ذلك يكفي، فبعض العلماء يقول مثل هذا لجهله واجتهاده واعتقاده أن هذا هو التقصير، فلعله يكفي، لكن على أن لا يعود مرة ثانية ويتساهل ويظن أن ذلك مجزئ دائم. فإذا قيل أنه يجزئه من أجل اجتهاده وجهله في الحكم، مع أن الإنسان في بلد ولله الحمد فيها علماء كثير، بالإمكان أن يتصل ويسأل إذا خفي عليه الحكم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: حديث من صلى 40 صلاة كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، هل يلزم أن تكون الصلوات متواصلة؟ الحديث مطلق ما ذكر فيه متتابع ولا متواصل، لكن قوله 40 الذي يفهم منها أنها 40 بحيث أنه يعني كما جاء في حديث آخر من لم يفته شيء، لا من التكبير ولا من الصلاة، فإنه كذا وكذا من الثواب من يعني غير هذا الحديث الذي يذكر في 40 صلاة، هذاك 40 يوما، فهذاك أصح، الذي يذكر في 40 يوم أصح. وهذا يعني كل وقت صلي في أي شيء في أي مكان، المهم لا يفوتك شيء من الصلاة، لا تكبيرة ولا استفتاح ولا شيء. أما الصلاة في الروضة فليس لها حد ولا عد. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: ما حكم لباس الذهب المحلق؟ أما للنساء فيجوز أن تلبس الذهب والفضة وغيرها من الحلي على أي صفة تعجبها، ما دام أنه ليس فيها إسراف ولا تبذير ولا تجاوز للحد. ويقول السائل: ما حكم الصلاة بين السواري وبين الأعمدة في المساجد؟ أما كونك وحدك تصلي، صل في أي مكان، لكن إذا أقيمت الصلاة فرضا أو نفلا فإياك أن تجلس بين السواري، لأن السواري تقطع الصفوف، والواجب إتمام الصف الأول في الأول. فاجتهد على ألا تصلي بدون سترة، ولا تصلي بين السواري إلا للضرورة القصوى، كأن تكون زحامات حج مثلا ولم تجد إلا هذا المكان، فلا حرج إن شاء الله إذا فعلت ذلك مجتهدا حرصا منك على أداء الصلاة الجماعة. أما الصلاة مختارا بين العمودين فلا، يعني بدون ضرورة لا. يقول السائل: ما حكم بيع الذهب بالتقسيط؟ لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هاء وهاء، يعني خذ وأعطني. وإن كان عندنا الآن أوراق، ما عندنا ذهب ولا فضة، لكن هذه الأوراق بمثابة العملة الموجودة، يعني الذهب والفضة. فلذلك أعتقد أن من عنده ذهب يريد أن يبيعه بورق مثلا فإن الحكم ينطبق عليه، لا يظن أن هذا ورق وأن الحكم ما ينطبق. السؤال عنده مرة ثانية. يقول: ما حكم بيع الذهب بالتقسيط؟ لا يجوز بالتقسيط، لأنه دين، والدين كما ذكرت أنه لا يجوز أن يباع الذهب إلا يدا بيد، هاء وهاء، خذ وأعطني، ما في تقسيط ولا تأجيل دفعة واحدة أبدا. لا. أحسن الله إكسالا. يقول: أن كان لديه محل وقام بتصفيته، وعند جرد البضاعة تغير سعرها عن ثمن التكلفة، يقول: هل يخرج زكاته بثمن السوق أم بثمن تكلفتها؟ لا بسعر السوق. نعم. أحسن الله إكسالا. يقول: أنه مدرس بحد المدارس وتقاضى راتبه من الدولة، يقول: لكنه لا يحضر إلى المدرسة إلا وقت الدرس المخصص وينصرف عن بقية الدوام الرسمي، وعندما لا يكون لديه درس لا يحضر بالكلية، علما بأن مدير المدرسة يسمح له بذلك، ما حكم مرتبه الذي يتقاضاه؟ ما دام أنه يؤدي الواجب ولا يقصر فيه، ومديره المباشر أذن له في بقية الدوام الذي لا يترتب عليه تركا لشيء من الواجب، فأرجو أن لا شيء عليه إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. يقول: أنه مأذون شرعي، وعندما يعقد على 2 يستفتح بخطبة الحاجة، ثم يعرف بالأولياء الشرعيين للمتزوجين، ثم يدعو لهم ويأمر الحاضرون ويرفع أيديهم، هل فعله صحيح أم يكفي السنة في ذلك؟ لا السنة ما هنا أحسن منها، كل هذه الأشياء زائدة لا قيمة لها، حتى توزيع الحلوى ما الوصل. ويقول أن نفس المأذون يقول: عندما يتقدم شخص على الزواج من ثانية يطلب منه موافقة الزوجة الأولى أمام القاضي، في الزواج من الثالث يطلب الموافقة من الزوجة الثانية، يقول: هل يجوز له أن يفعل ذلك وهذا قانون عند محاكمهم؟ على كل حال، الشرع ما ألزمك بأن تستأذن المرأة في زواجك، ما دام أن الله أباح لك 4 لا لكن اشترط عليك شرطا وهو العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أما إذا كنت تعرف من نفسك إن شاء الله أنك ستعدل بقدر الإمكان، فأخبرت زوجها ولم يخبرها لا قيمة لذلك، إلا إذا كان يترتب عليها منافع. نعم. ويقول أنهم، هذا سائل يقول أنهم هو مجموعة من الشباب يقومون بجمع الصدقات وأموال الزكاة، هل يجوز لهم أن يأخذوا من هذه الصدقات أو من هذه الزكوات لسداد دينهم؟ لا لا، إلا إذا أذن لهم، إذا أذن لهم واعتبروا هم من أهل الزكاة لأنهم غاربين مدينين، إذا أذنوا لهم أهل الزكاة نعم. أما يأخذون يجمعون باسم الناس ثم يأخذون لأنفسهم فلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.